مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 3 إلى 9 يونيو 2024 في عناوين هذا الأسبوع: تخبط القاعدة، اختلاف القائد والجندي حول توصيف الحوثي، جندي القاعدة يصف الحوثي بالمحتل وسيف العدل يشيد بهجمات البحر الأحمر، كيف استقطب داعش غرب إفريقيا آيسواب فلول بوكو حرام، وكيف يمكن لهذا النموذج أن ينجح هناك، وأي نوع من الحكم تريد معارضة إدلب. وعودا على بدء، نستضيف هذا الأسبوع الباحث والصحفي اليمني عاصم الصبري للحديث عن فرص سعد العولقي في التحرر من قبضة الحوثي على تنظيم القاعدة في اليمن. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نشرت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن العدد 18 من المجلة الدورية صدى الملاحم. أمران لافتان في هذا العدد: الأول هو اعتراف التنظيم بوفاة خالد ابن سيف العدل الأمير الفعلي للقاعدة. في هذا العدد مقال كتبه خالد، وفي التقديم أتبع اسمه بجملة رحمه الله. خالد المعروف أيضا بكنية أبو اليسر منصور توفي في حريق في مأرب مطلع مارس الماضي. في 2015 جاء خالد إلى اليمن من طهران، وبحسب الصحفي محمد بن فيصل كان خالد مقربا من قيادة الصف الأول في قاعدة اليمن. الأمر الثاني اللافت كان في الصفحة الثامنة في مقال بعنوان بين الموت لأمريكا وخيانة المسلمين، كتبه أبو سالم الأنصاري. في هذا المقال انتقاد حاد للحوثيين، وهو أمر بتنا نراه كثيرا في إعلام القاعدة الرسمي ما دون السحاب، وبخلاف سلوك التنظيم الفعلي عندما يحيد التنظيم الحوثيين ويركز هجماته على القوات اليمنية المدعومة عربيا في الجنوب. يبدأ المقال بعقد مقارنة بين القاعدة والحوثيين، فكلاهما بحسب الكاتب هاجم أمريكا ورفع راية تحرير الأقصى شعارا، إلا أن القاعدة جوبهت بتنصل من جميع فئات المجتمع وحتى من قناة الجزيرة. أما الحوثيون المدعومون إيرانيا فيحظون اليوم بتغطية معتبرة من الجزيرة وغيرها من دون حذف أو حجب، يقول المقال. لكن المفارقة بحسب الكاتب هي أن الحوثيين وهم يدعون الدفاع عن غزة اليوم إنما يتمددون ويحتشدون في الجبهات لقدم أراضي أهل السنة أكثر وأكثر. وهنا يتحدث الكاتب عن السلوك الإيراني في المنطقة تجاه المسلمين السنة، فيستذكر موقف إيران المؤيد لأمريكا في غزو العراق وأفغانستان. ما العلاقة بين هذا وذاك؟ يجيب الكاتب أن الحوثي ما هو إلا أداة من أدوات إيران وذراع من أذرعها في المنطقة، ولا يستطيع الحوثيون أن يخرجوا عن السياسة الإيرانية قيد أنملة. وبالمحصلة يتساءل الكاتب كيف أن أمريكا تستهدف قيادات القاعدة في اليمن من دون أن تستهدف الحوثي الذي يصرخ الموت لأمريكا منذ سنين طويلة. يستدرك الكاتب أنه لا ينكر العداء بين الشيعة والأمريكان، وإنما يقر بقدرة إيران على السعي حثيثاً وراء مصلحتها حيث وجدت. وربما كانت أقوى جملة في هذا المقال وصف الكاتب وجود الحوثي أو الإيراني في اليمن بأنه احتلال لذلك البلد. فهذه المناوشات بين الأمريكيين والحوثيين تبدو للكاتب مسرحية يراد منها شرعنة احتلال الحوثي لأرض اليمن وتجميل هذا الاحتلال وطمس هوية أهل السنة من أرض اليمن، ويطوقها الحوثي بقبضته الاستبدادية لكي لا يشكل اليمن خطراً على الأمريكان أنفسهم. فالظاهر للكاتب أن الأمريكيين أرادوا أن يمكنوا للحوثي مقابل خدمات يقدمها لهم سراً. المرصد بودكاست على أخبار الآن. هذا كلام جندي من جنود القاعدة إن صح التعبير، وأعتقد أننا لا نجانب الصواب عندما نقول أننا نقرأ نقيض هذا الكلام فيما كتبه قائد هذا الجندي سيف العدل من طهران. في 1 يونيو الجاري نشرت السحاب الذراع الإعلامية للقيادة العامة لتنظيم القاعدة، نشرت عددا جديدا من سلسلة هذه غزة التي يكتبها سيف العدل تحت الاسم المستعار سالم الشريف. الجديد هو الجزء الثاني من عنوان هذه غزة، حرب وجود لا حرب حدود. الجزء الأول نشر في 4 مايو الماضي. العنوان العريض لهذا الجزء هو استراتيجية البحر الأحمر. يقول سيف العدل إن البحر الأحمر يجب أن يكون بحيرة إسلامية خالصة لا يصح السماح فيها بالملاحة إلا للسفن الإسلامية، ويتذرع سيف العدل بذلك بالحفاظ على أمن مكة المكرمة والمدينة المنورة. لكن هذه الاستراتيجية تقتضي بالضرورة عند سيف العدل أن تهاجم السعودية والإمارات. في المقابل لم يذكر الرجل لفظ الحوثيين قط، وإن كان المقال كله مصمم للإشادة بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر زاعمين الدفاع عن غزة. والواقع أن اللغة التي يستخدمها سيف العدل في توصيف البحر الأحمر هي ذات اللغة التي يستخدمها صهره مصطفى حامد أبو الوليد المصري في موقع مافا السياسي الإيراني. في أحد المقالات يصف حامد البحر الأحمر بأنه مياه إسلامية لا يحق استخدامها لأي طرف معادي للمسلمين إن لم يحصل على إذن مسبق منهم. المرصد بودكاست على أخبار الآن. الجزء الثالث من عدد هذه غزة، حرب وجود لا حرب حدود، نشر في 7 يونيو الجاري، ودار حوله جدل في أوساط الأكاديميين المعنيين بدراسة الإرهاب. الجدل يتلخص فيما إذا كان سيف العدل دعا الجهاديين إلى الهجرة إلى أفغانستان لتكون منطلقا لهم، الأمر الذي أثار حفيظة بعض الأفغان ممن ضاقوا ذرعا بالحرب. والحقيقة أن سيف العدل لم يدعو الجهاديين إلى الهجرة، هو دعا عموم المسلمين ساكني الغرب إلى الهجرة إلى أفغانستان حتى يكونوا في أمان من هجمات الذئاب المنفردة وما شابهها. يقول فليذهبوا إليها إلى أفغانستان وينصروها بخبراتهم وأموالهم. لكن في المطلق قيادة القاعدة وأنصارها يعتبرون أفغانستان قصة نجاح لهم هم قبل طالبان، بغض النظر عن مقررات الدوحة 2020 وبغض النظر عن سلوك طالبان الدولي الذي يحدث انقساما في أوساط الجهاديين بين متفهم وغاضب. وهذا ما نقرأه هنا. سيف العدل يعتبر أفغانستان طالبان نموذجا لما يجب أن يكون عليه حال الأمة، وعليه يدعو المهتمين بتغيير نظام الحكم وأسلوب العيش إلى زيارة أفغانستان والاطلاع على أحوالهم والاستفادة من تجربتهم. أما التغيير الذي يدعو إليه سيف العدل فهو الحرب المفتوحة في العالم كله، حرب لا تبقي ولا تذر. المرصد بودكاست على أخبار الآن. ضمن استمرار الصراع بين داعش والقاعدة في غرب إفريقيا، أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة أنها تمكنت في 5 يونيو الجاري من اغتيال قيادي في داعش اسمه عبد العزيز مازا، وذلك في منطقة فتلي ضمن ولاية سوم شمال بوركينا فاسو قرب الحدود مع مالي. بالحديث عن داعش غرب إفريقيا آيسواب، يلفت بحث قام به المتخصص فينسنت فاوتشر. في هذا البحث القائم على شهادات منشقين تتضح استراتيجية داعش في استيعاب وإعادة هيكلة فلول بوكو حرام بعد قتل أميرهم أبو بكر شيكاو في مايو 2021، وهي استراتيجية تبدو عميقة ومفصلة وإن كانت غير مناسبة للزمان والمكان كما يظهر من تساؤل الباحث. يقول الباحث إنه بعد قتل شيكاو عمد آيسواب إلى تسليح المقاتلين الذين قبلوا الانضمام إلى داعش، وتحديدا جماعة أحد مساعدي شيكاو واسمه دستشنغوري الذي يشرف على منطقة مهمة في بحيرة تشاد قرب الحدود مع كاميرون. استراتيجية الاستيعاب تعتمد على توفير التدريب المستمر على الإدارة، وذلك بانتداب قادة كبار في التنظيم للحديث وجاهيا مع الرجال الفاعلين في جماعة دستشنغوري، ورفع شأن الرجل نفسه باستضافته في مقر آيسواب. الجانب الآخر من الاستراتيجية يتمثل في بناء سجن، ويلحظ الباحث أن السجون لم تحظى باهتمام شيكاو، فكان الرجل مهتما بالحسبة أكثر من اهتمامه بالسجون والاعتقالات والتحقيق. أما أيسواف فاهتمامه منصب على الاعتقالات وإدارة السجون. ثالثا، أعد أيسواف جيشا من جماعة دستنغوري له هيكل تراتبي، حيث قسم المقاتلون المنتقون إلى وحدات كبرى ووحدات أصغر تضم كل واحدة عددا محددا من المقاتلين. يلحظ الباحث مرة أخرى أن المنتسبين غير المؤهلين للقتال اشتغلوا بالزراعة والتجارة والتدريب كمقاتلين احتياط. المسألة الأهم في هذه الاستراتيجية تعلقت بالاقتصاد. من ناحية، حظر أيسواب الفيء وهو الممتلكات المسلوبة بلا قتال. في المقابل، اشترى التنظيم غنائم المقاتلين وهي الممتلكات المسلوبة في القتال، يضاف إليها مبلغ 10 دولارات راتبا شهريا لكل مقاتل. المشكلة في هذا النموذج هو أن عددا لا بأس به من المقاتلين رفض حظر الفيء فترك التنظيم. وهنا يتساءل الباحث عما إذا كان نموذج أيسواب هذا فعالا وملائما لذلك المكان. المرصد بودكاست على أخبار الآن. تعليقا على اعتقال هيئة تحرير الشام الخلية الداعشية التي قالت إنها مسؤولة عن اغتيال أبو مريا القحطاني في أبريل الماضي، علق حساب قناة فضاء عباد البغدادي والهاشمي أن هذا يثبت تورط ولاية العراق في العملية. الحساب المتخصص في كشف خبايا داعش لفت إلى أن سلوك إعلام التنظيم في عدم نفي أو تأكيد المسؤولية عن الاغتيال هو في حد ذاته اعتراف صريح بضلوعه في العملية. وإلا يتساءل الحساب لماذا سكتت صحيفة النبأ الأسبوعية عن التشفي في قتل الرجل وفي النكاية التي أصابت أشد أعدائها في الشام. المرصد بودكاست على أخبار الآن. مع استمرار التظاهرات ضد هيئة تحرير الشام وأميرها أبو محمد الجولاني، برزت مسألة هذا الأسبوع تتعلق بشكل الحكم الذي تسعى إليه معارضة إدلب. فقد انتشرت لافتة في إحدى التظاهرات تطالب بدولة وطنية ديمقراطية تشمل جميع السوريين. المعارضون قالوا إن هذا الكلام مرفوض وإن الدولة المطلوبة يجب أن تكون إسلامية سنية حصرا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالصحفي والباحث اليمني عاصم الصبري. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج وجاهيا أستاذ عاصم، وأنت حاضر دائما في البرنامج من خلال مقالاتك المنشورة في أخبار الآن وغيرها من المواقع العربية والدولية. شكرا. مرحبا، أنا سعيد بالمشاركة معك أستاذة، وهو شرف لي، يعني أنا دائما أتمنى أشارك معكم. أهلا وسهلا فيك دائما. خلال الأشهر الثلاث الماضية، رحيل باترفي، تنصيب سعد العولقي، سلسلة من الوفيات لشخصيات قيادية في تنظيم القاعدة في اليمن، ما رأيك في كل ما حدث؟ هل وراء الأكمة ما وراءها أم أنها سلسلة من الصدف؟ لعلها أول مرة يتحدث في تنظيم القاعدة في اليمن يموت قيادي الصف أول و يلتف حول خبر وفاته الكثير من الغموض. دائما ما كان الأمريكان هم من يعلنون مقتل زعماء تنظيم القاعدة في اليمن، لكن هالأول مرة تنظيم هو من يعلن وفاة أمير تنظيم بعد سلسلة من الانتكاسات الصحية خلال الستة الأشهر الماضية قبل وفاته. أعانى باطرفي من انتكاسات صحية أجبر بسببها لمغادرة محافظة مأرب والتي كانت ملاذه الآمن والأخير. هذه الوفاة جاءت بعد الكثير من الحديث عن إصابته بمرض الكبد وهو غير صحيح. أيضا تحدث الكثير عن أنه تعرض لإصابة كورونا المتحور الجديد، وهذا أعتقد أيضا غير صحيح. اليوم الحديث داخل تنظيم القاعدة في اليمن عن أن زعيم تنظيم القاعدة قتل مسموما، وبدأ الحديث بالانتشار بشكل واسع بين قيادات الصف الأول والثاني داخل تنظيم القاعدة، لكن لا نستطيع أن نؤكد أو ننفي هذه المعلومة حاليا، ما زلنا في إطار البحث عن دقة المعلومة. هذه خبر الوفاة وخبر وفاة أيضا ابن سيف العدد في اليمن هو أيضا يثير الكثير من الغموض والتساؤلات حول الصدفة التي حدثت، وكيف توفى الشخصان الأهم داخل تنظيم القاعدة والمقربان من إيران خلال أيام معدودة. هذا يدعو للتساؤل، وهو ما جعل الجهاز الأمني داخل تنظيم القاعدة يستنفر ويقوم بعمليات استقصاء واسعة داخل التنظيم لمعرفة الحقيقة وراء ذلك. ما حدث داخل تنظيم القاعدة كان صدمة للتنظيم، لكن يؤكد أيضا أن تنظيم القاعدة ورغم الضربات التي تعرض لها خلال السنوات الماضية سواء كانت جوية أو على الأرض، يؤكد بأن التنظيم ما زال متماسكا على المستوى الداخلي، وهذه نقطة مهمة جدا. تنظيم القاعدة فقد أمير التنظيم، ولكن لم يحصل هناك أي انتشار للخبر، كان هناك تكتم شديد. أيضا كان هناك سلاسة غير عادية في الانتقال من زعيم إلى زعيم جديد، وهو ما يؤكد أن التنظيم رغم كل الضربات التي تعرض لها لأنه ما زال على المستوى الداخلي متماسك، وهناك قدرة كبيرة من قبل قادة التنظيم على الحفاظ على التماسك الداخلي والهيكلة داخل تنظيم القاعدة من خلال اجتماع مجلس القيادة العامة ومجلس الشورى واختيار سعد بن عاطف، الذي ليس كان هناك إجماع غير عادي على ترشيحه أمير جديد لتنظيم القاعدة، وهو كان المرشح الأبرز بالمناسبة. الآن تنظيم القاعدة بعد مقتل باطرفي أعتقد قد يبدأ مرحلة جديدة، وهذا ما سأتحدث عليه لاحقا، لكن الآن نؤكد بأن النقاط الأهم هو أن تنظيم القاعدة من خلال وفاة باطرفي أو قتل باطرفي أظهر تماسك داخلي، بالإضافة إلى أن ما حدث للتنظيم خلال الأشهر الماضية من وفاة ابن سيف العدل، سواء كان في بيته بعد احتراق المنزل أو في المستشفى متأثرا بالإصابة، وأيضا وفاة خالد باطرفي، تؤكد بأن هناك علامة استفهام كبيرة يجب أن نصل إليها، لأنه ليست، أنا لا أؤمن بالصدف، وهذه ليست صدفة أن يموت أهم شخصين لسيف العدل في اليمن خلال أيام معدودة. وننوه أستاذ عاصم أنك كنت أول من أكد وجود ابن سيف العدل في اليمن، وهي الحلقة اللي كانت مفقودة في تثبيت أثر إيران في تنظيم قاعدة اليمن. سعد العولقي حصل أخيرا على فرصة لحكم التنظيم، لأي درجة سيكون التنظيم مختلف عن التنظيم في عهدة باطرفي؟ ما هي استراتيجية سعد؟ سياسة التنظيم الجديدة لسعد بن عاطف هي صعبة ومعقدة بسبب تراكم المشاكل خلال السنوات الماضية. لو نعود إلى 2017 حينما تم اختراق التنظيم أو بداية اختراق التنظيم من قبل إيران، بدأت تصفية السعوديين داخل تنظيم القاعدة، والسعوديين يعني المال ويعني العقيدة الجهادية. بعد ما تم تصفية السعوديين سواء كان بالقتل أو بالهروب، أجبرهم على الهروب ومغادرة التنظيم إلى مناطق سيطرة الحوثيين أو العودة إلى السعودية، على التنظيم من أزمة مالية، وعن التنظيم من العقيدة الجهادية الفكرية التي يتكئ عليها ويقاتل من خلالها كل خصومه. اليوم يحاول سعد بن عاطف العولقي استعادة الحضور السعودي داخل تنظيم القاعدة، وهذه معلومة جديدة لأول مرة تكشف. سعد بن عاطف خلال منذ استلامه إلى إمارة القاعدة بنى استراتيجية واضحة: إعادة هيكلة تنظيم القاعدة في اليمن، إعادة استقبال السعوديين لتقوية الفكرة الشرعية لتنظيم القاعدة في اليمن، إعادة بناء العلاقات الاستراتيجية مع القبائل اليمنية التي كانت هناك أزمات خلال الفترة الماضية بين تنظيم القاعدة والقبائل بسبب سلوكيات التنظيم وقادة التنظيم الذين حسبوا على الحضارم أو حسبوا على باطرفي، والذين بشكل أو بآخر كانوا يقومون بعمليات مستفزة للقبائل كانت لها نتائج سلبية للقبائل، سواء كانت بالعداء مع الدولة اليمنية أو مع التحالف العربي. سعد بن عاطف أمام تحديات كثيرة من خلال بعد وصوله للسلطة، التنظيم بدأ باجتماعات مع قادة تنظيم القاعدة في اليمن. فكر هو كان يفكر بتقسيم التنظيم إلى جزئين: أمارة شمالية وأمارة جنوبية. الأمارة الشمالية وهي تخص بأعمال في مناطق سلطات الحوثيين، وهو الخلطة الشمالية في اليمن، والأمارة الجنوبية التي ستقاتل القوات المحسوبة على الإمارات مجلس الانتقال الجنوبي الحكومة اليمنية. لكن هذه الفكرة فشلت بسبب رفض بعض الأطراف أو مراكز النفوذ داخل تنظيم القاعدة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قام بتغيير عدد من قادة تنظيم القاعدة في اليمن. قام بتغيير المسؤول الشرعي في التنظيم، قام بتغيير المسؤول المالي في التنظيم، قام بتغيير المسؤول العسكري في تنظيم القاعدة في اليمن. هذه أول خطوات كبيرة لسعد منذ توليه القيادة. هذه نقطة. النقطة الثالثة، سعد بن عاطف العولقي يحاول استقطاب المال اليوم. سعد يدرك بأن هناك كان هناك صفقة بين التنظيم وجهة أخرى خارجية من أجل الإفراج عن موظف أمم متحدة أجنبي وخمسة يمنيين، وتم الإفراج عنهم مقابل 3 مليون دولار ما زالت عند أحد الشيوخ القبائل في مأرب. سعد يحاول استرداد المال، هو بحاجة المال اليوم لتقوية التنظيم. التحدي الكبير أمام سعد هو التحدي المالي، بالتالي هو يحاول الآن استعادة هذه الأموال وأيضا استقطاب السعوديين. مثل ما قلت لك، التنظيم يعاني اليوم سياسية، السياسة الفكرية للتنظيم الأيديولوجية، هي لا يوجد قيادات شرعية في تنظيم القاعدة. وهذا ما شاهدناه في حضور إبراهيم البنا في آخر ظهور إعلامي. سنتحدث أستاذ عاصم عن إصدار البنا، ولكن نسألك أولا عن استراتيجية سعد بخصوص الحوثيين تحديدا. قلت أنه يريد قتال الحوثيين في الشمال، الانطباع أنه غير راضي عن سلوك بطرفي في تحديد الحوثيين خلال العامين الماضيين، هل سينجح في حمل التنظيم على قتال الحوثي؟ أنا لا أعتقد أنه سينجح، لأن حتى الآن تنظيم القاعدة ما زال، احنا تحدثنا أنه متماسك داخليا، لكن على مستوى العمليات العسكرية ما زال متواضع. سأعطيك لمحة صغيرة أو نقطة صغيرة هي مهمة للغاية. منذ بداية عملية طوفان الأقصى في غزة، تنظيم القاعدة في اليمن حاول بشكل كبير أن يقوم بعمليات في البحر الأحمر. من أفشل عمليات تنظيم القاعدة في البحر الأحمر هو الحوثيين. الحوثي مارس ضغوط غير عادية على تنظيم القاعدة في اليمن حتى لا يقوم بأي عملية في البحر الأحمر، ولا يريد أن يسمى أو أن تقوم جهة خاضعة لتصنيف إرهابي بعمليات في البحر الأحمر حتى لا يتم إدراج الحوثيين معهم في تنظيم القاعدة. خلال الفترة الماضية ضغط الحوثيين ونجحوا من خلال ضغطهم على تنظيم القاعدة، وقدموا بعض العبوات الناسفة والطائرات المسيرة للحوثيين خلال الأشهر الماضية، حتى تنظيم القاعدة يوافق على عدم تنفيذ أي عملية في البحر الأحمر. لكن أستاذ عاصم، هل القاعدة عندهم القدرة على تنفيذ هجمات في البحر الأحمر؟ نعم، التنظيم عنده القدرة ولو كانت محدودة، ولكن عنده القدرة. في 2020 حاول تنظيم القاعدة استهداف سفينة بريطانية تجارية في سواحل المهرة. تنظيم القاعدة لا يحتاج إلى الكثير. طبعا ندرك بأن هناك عمليات قصف جوي حصلت خلال السنة الماضية لأهم صانع عبوات ناسفة، وهو النجدي السعودي الذي قتل بقصف جوي، ومن ثم تم قصف حسان الحضرمي وهو أيضا أحد صناع المتفجرات داخل تنظيم القاعدة. لكن هل التنظيم لا يستطيع اليوم تصنيع العبوات الناسفة أو المتفجرات لاستهداف أي سفينة تجارية؟ لا، التنظيم قادر ولو بشكل محدود. هناك مشكلة أمنية، هو يعاني من مشكلة أمنية في الوصول إلى الساحل، لكن إذا وصل إلى الساحل سينفذ عملية. من الذي سيستطيع مساعدته في تنفيذ هذه العملية؟ هم الحوثيين أصلا، فبالتالي الحوثي من هذا يمتلك اليد الطولة، بالتالي هو يمارس الضغط على التنظيم بأن لا ينفذ عملية. بالمقابل أنا سأقدم لك مساعدات عسكرية محدودة لتنفيذ عمليات في مناطق الخصومي، في مناطق الشرعية أو رئيس الانتقال الجنوبي. بالضبط أستاذ عاصم، وهذا واضح على الأرض. سنتين ولم يشن التنظيم هجمة واحدة ضد الحوثيين. بنرجع لما قلته حضرتك سابقا عن رغبة سعد في قتال الحوثيين شمالا، لماذا فشل؟ مثل ما قلت قبل قليل، هو في بداية وصوله لإمارة التنظيم كان عنده فكرة بأنه يقسم التنظيم إلى جزئين، جزء خاص في العمليات في الشمال وجزء خاص في العمليات في الجنوب. لكن فشلت هذه الفكرة بسبب رفض الكثير من القادة العسكريين، سواء كان محسوبين على الحضارم أو المحسوبين على إبراهيم البنا، لأن مثل ما قلت لك الحوثيين هم علاقتهم مركبة على التنظيم، مركبة. يعني هناك سيف العدل في إيران وله حضور داخل تنظيم القاعدة في اليمن، وهناك مراكز نفوذ داخل تنظيم القاعدة لها علاقة مع الحوثيين، بالتالي التحدي صعب أمام سعد. هو سيحاول، أنا أعتقد أنه سيحاول كثيرا خلال الفترة القادمة أن يقوم بعمليات ولو محدودة في البيضاء مثلا، لكن هل سيستطيع؟ أنا لا أعلم، لكن هو يريد أن يكون هناك أداء لطرفين، الحكومة اليمنية أو المجلس الانتقال الجنوبي بشكل واضح يعني، والحوثيين. هل لديه إمكانية لتنفيذ عمليات في البيضاء وفي إبين وشبوة؟ حتى الآن لا. لماذا؟ لأن الحوثيين يمارسون ضغط غير عادي على التنظيم لإيقاف عمليات من خلال دعم التنظيم وخلق شراكة ولو غير مباشرة مع تنظيم القاعدة في اليمن. اليوم تنظيم القاعدة في اليمن هو بحاجة للكثير من المساعدات لأنه يعاني من أزمة مالية، بالتالي الحوثي يستغل هذا. ناهيك أن الحوثي هو أكثر من يخترق تنظيم القاعدة في اليمن. الحوثي اليوم هو من يخترق التنظيم، وللأسف يعني لو هناك قيادي في تنظيم القاعدة في اليمن اختلف مع القيادة العامة ثاني يوم يتصل له، يأتيه اتصال من صنعاء من الحوثيين بأنهم قادرين على استقباله وتوفير له سكن وراتب شهري، وكثير من قادة تنظيم القاعدة خرجوا من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية أو من مارب مثلا أو من البيضاء أو من شبوة إلى صنعاء واستقرار في صنعاء، وهناك قادة سعوديين وقادة يمنيين كثير وسودانيين وأيضا أجانب هم موجودين الآن في صنعاء انخراط الحوثيين، ويصرف لهم مبالغ شهرية وهناك سكن وتوفير حياة آمنة لهم. لماذا؟ لأهداف لدى الحوثيين. يعني مثلا الحوثي يستقطب السعوديين بدءا من داعش، ويستقطب السعوديين من القاعدة، ويريد استخدامهم مستقبلا في السعودية مثلا. فبالتالي هذا الأمر يجعل الأمور معقدة أمام سعد، لكنه سيحاول، وأعتقد إذا حصل على المال هو سيكون له قرار أكبر وأوسع داخل تنظيم القاعدة. أستاذ عاصم، إصدار الملاحم الأخير اللي تصدره إبراهيم البرنا أبو صالح، أفكارك حول هذا الإصدار؟ شوفي، ظهور إبراهيم البنا سببين. السبب الأول، رأى تنظيم القاعدة في اليمن بأن من يتحدث عن الشأن المصري وعن الدولة المصرية يجب أن يكون مصريا حتى لا يتضرر اليمنيين المتواجدين داخل القاهرة وداخل مصر. هذه نقطة مهمة. السبب الثاني هو غياب الشرعيين. لا يوجد، يعني خيبر السوداني له ثقل داخل تنظيم القاعدة، لكنه ليس الوحيد الذي يجب أن يظهر بشكل متكرر. خلال السنوات الماضية كان يتصدر المشهد خيبر السوداني مع إبراهيم مع باطرفي، وظهور وحيد ويتيم لسعد بن عاطف. كان هناك تسجيلات صوتية لأبو عبيدة وأيضا أبو علي الديسي فقط، ليس هناك أي قيادي. نحن كنا خلال السنوات الماضية نرى حارث النضالي مثلا، كلهم كانوا يتحدثوا، لكن اليوم تنظيم القاعدة ليس فيه قيادي شرعي له اسمه وله مكانته داخل الأوساط الجهادية حتى يظهر ويتحدث. فبالتالي لجأ تنظيم القاعدة إلى إبراهيم البناء لأنه من الرائع الأول، ولأنه مصري، ولأن لن يسبب مشكلة اليمنيين الموجودين في القاهرة، وتحدث وظهر كابن الأزهر، يعني وقدم نفسه كأحد أبناء الأزهر وناشد الأزهر من خلال حديثه، وطلب الأزهر بالتحرك ضد الدولة المصرية وضد النظام المصري وإلى آخره. الأستاذ عاصم الصبري، شكرا جزيلا لك، شكرا لك. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.